والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط أو مستحب، لذاك الاطمئنان والدلك جلب. وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي. هذه مسألة أخرى من مسائل الأوامر، وبعض العلماء يسميها بمسألة هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها، وبعضهم يعنون لهذه المسألة بمسألة الزيادة على الواجب، هل هي واجبة أو ليست واجبة. وبعض العلماء يعبر عنه هل العبرة بمطلق الأمر أو العبرة بالفرد الكامل. والمقصود من هذه العبارات كلها أن يرد الأمر في نص من النصوص ويتعلق بجزئيات متفاوتة في القلة والكثرة والشدة والخفة. فهل يكون الواجب هو أقل ما ينطبق عليه الاسم واللفظ في اللغة، أو الواجب هو الإتيان بجميع هذه الصور الداخلة في اللفظ؟ يعني مثلا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فهذا أمر متعلق بعضو وهو الرأس، لكن الرأس هذا ينطلق على الجزء وينطلق أيضا على جميع العضو، فهل يكفي المكلف أن يمسح قدرا ينطبق عليه اللفظ ولا يجب عليه ما زاد على ذلك، أو يجب عليه الإتيان بكل ما ينطبق عليه اللفظ، وهو الذي يسميه الحنفية بالفرد الكامل؟ فجمهور العلماء يقولون العبرة بأوائل الأسماء لا بأواخرها، بمعنى أن المكلف يكفيه أن يأتي بأقل ما ينطبق عليه اللفظ، فإذا مسح بعض رأسه فقد امتثل الأمر. وكذلك في الطمأنينة في الصلاة، فأقل ما ينطبق عليه اللفظ، أقل مقدار ينطبق عليه اللفظ يتحقق به الواجب، وما زاد عليه فلا يجب. ولكن الحنفية قالوا بأن الواجب هو الإتيان بالفرد الكامل، يعني بجميع ما ينطبق عليه اللفظ. لماذا؟ قالوا لأن هذا اللفظ هو حقيقة في الجميع، ولكنه مجاز في البعض، يعني مسح جميع الرأس هذا هو المعنى الحقيقي للكلمة، أما الاكتفاء بالبعض فهذا مجاز، إطلاق لفظ الرأس وإرادة بعضه هذا مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة، الحقيقة مقدمة على المجاز. ومن باب الاحتياط قالوا لأن هذا أبرأ للذمة. أما الجمهور فقالوا بأن الأمر المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، ويعتبر في اللغة وفي الشرع وفي العرف ممتثلا للأمر. لو قال له اسقني ماء فسقاه كأسا واحدة فيعد ممتثلا للأمر في اللغة وفي عرف الناس، وبالتالي لا يلزمه ما زاد على ذلك، فأقل ما ينطبق عليه اللفظ في اللغة يتحقق به الامتثال، فما زاد عليه فلا يجب عليه. فالعبرة عندهم بأوائل الأسماء لا بأواخرها. وما سواه ساقط أو مستحب، لذاك الاطمئنان والدلك انجلب. يعني ما زاد على هذا القدر الواجب الذي ينطبق عليه اللفظ، ما زاد عليه إما أن يكون ساقطا لا حكم له، وإما أن يكون مستحبا. إما ساقط مثل الدلك، مثل له بالدلك، وهذا بناء على مذهب المالكية أن الدلك في الوضوء والغسل واجب، لأن الغسل عندهم والغسل لا يتحقق إلا بالدلك، أما مجرد إسالة الماء على العضو لا يسمى غسلا عندهم خلافا للجمهور. فأقل ما ينطبق عليه اللفظ من الدلك هذا هو الواجب، أما ما زاد على هذا القدر فيقولون ساقط، يعني غير مطلوب. وأحيانا يكون مستحبا ومثل له بالطمانينة، فأقل ما ينطبق عليه اللفظ يتحقق به الواجب، وما زاد على ذلك مستحب، يعني كلما أطال الإنسان واطمأن أكثر في ركوعه وسجوده كان هذا مستحبا وأثيب عليه ثواب الاستحباب. وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي، يعني هذا الكلام كله في الأمر الذي يتعلق بجزئيات متفاوتة ومختلفة في الكثرة والقلة والشدة والخفة. الاطمئنان مثلا ينطبق على قدر الفعل، يعني ركع وبقي على هذا، فأقل مقدار ينطبق عليه أنه اطمأن، لكن يدخل فيه صورة أخرى وهي أن يطمئن بمقدار الذكر الواجب وهو سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، ويدخل فيه أيضا الاطمئنان بمقدار الذكر المستحب الذي شرع في هذه العبادة، بأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث. فإذا الاطمئنان هذا لفظ كلي يصدق على جزئيات كثيرة وهي متفاوتة، فالطمأنينة بمقدار الذكر المستحب هذا أطول وأكثر من الاطمئنان بمقدار الفعل الواجب. فهذا محل هذه المسألة، وكما عرفنا الجمهور يقولون الأخذ بأوائل الأسماء لا بأواخرها.